بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في الكلام عن أحكام العبادات، ونحن الآن إن شاء الله عز وجل نبدأ في الكلام عن الصيام. الكلام عن الصيام أيها الإخوة الكرام نتكلم فيه أولا عن الصائم، من الذي يجب عليه الصوم، ثم عن أنواع الصيام والمفطرات، ثم ما يفعل في نهار الصوم. نقول بالنسبة لشروط وجوب الصوم على الصائم فهي 6 شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا يجب الصيام على الكافر، وهذا شرط صحة وشرط وجوب، فلا يصح الصوم من الكافر ولا يجب عليه. وعلى هذا فلو أسلم الكافر مثلا، جاء إلى المكتب التعاوني ولا مكتب دعوة الجاليات يوم 20 رمضان وأعلن إسلامه ودخل في الإسلام، فهل تقول له اقضي 20 يوم السابقة ولا لا؟ نقول لا يجب عليه قضاء ما سبق. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فلا يجب على المجنون ولا يصح منه. الثالث أن يكون بالغا، فلا يجب الصوم على الصبي، ولكن الصبي إذا كان مميزا صح صومه ويؤمر به تعويدا له على ذلك. الرابع أن يكون غير الحائض والنفساء، أما الحائض والنفساء فلا يجب عليها الصوم أداء. ما نقول لا يجب عليها الصوم، لكن نقول لا يجب عليها الصوم إيش؟ أداء، لأنه يجب عليها الصوم قضاء، ولو صامت لم يصح منها كما سبق. الخامس أن يكون صحيحا مقيما، خرج بالصحيح المريض وبالمقيم المسافر، فلا يجب الصوم على المريض أداء، وكذلك لا يجب الصوم على المسافر أداء، لكن يجب عليهما إذا أفطر أن يقضيا. وهل هذا شرط للصحة ولا ما هو شرط صحة؟ بمعنى لو صام المريض والمسافر يصح صومه ولا لا؟ يصح صوم. طيب أيهما أفضل؟ يقول هنا عندك شرط وجوب وأفضلية الأداء، يعني شرط وجوب الأداء وشرط لأفضلية الأداء. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أن الأفضل للمسافر وللمريض الصوم ولا الفطر؟ الفطر. الأفضل لهما الفطر، تمام؟ فالأفضل للمريض والمسافر الفطر، ولكن ننبه هنا إلى أن المسافر الذي نقول إنه الأفضل في حقه الفطر هو المسافر الذي يستوعب يوم الصيام بالسفر، وأما إذا صام في البلد ثم سافر، يعني واحد جالس في جدة إلى الظهر، بعد الظهر ركب السيارة ورايح للمدينة، فهل الأفضل يوقف في البيك اللي في نص الخط يتغدى ولا الأفضل أن يكمل؟ نقول الأفضل له إيش؟ الإكمال. إذن من هو الذي يكون الأفضل في حقه الفطر؟ هو الذي يستوعب نهار الصوم بالسفر. مثاله نقول إنسان خرج من جدة قبل الفجر، خلاص مسافر للمدينة ولا لغير المدينة، وهو ليس من المدينة، راح يجلس المدينة يومين، فهنا النهار كله مستوعب بالسفر ولا لا؟ إذن الأفضل له الفطر. واضح؟ بل إن بعض العلماء يقول إذا صام في البلد ثم سافر لا يجوز له الفطر أصلا. هذا مذهب الجمهور أنه لا يجوز له الفطر، لكن الحنابلة يقولون يجوز له الفطر والصوم أفضل. واضح ولا لا؟ طيب المريض الأفضل له الفطر ولا الصوم؟ الأفضل له الفطر، ولكن هل يجب عليه الفطر؟ لا يجب عليه. لو قال له الطبيب لازم تأخذ الدواء كل 4 ساعات تأخذ الدواء، لو ما أخذت يتضاعف عليك المرض يزداد، هل يجب عليه الفطر؟ لا يجب عليه الفطر. واضح؟ لا يجب عليه الفطر، لأن التداوي ليس واجبا، التداوي في مذهب جمهور العلماء ليس واجبا، تمام؟ هذا مذهب الجمهور، ولذلك لا نوجب عليه. حتى لو كان قالوا الطبيب راح تمرض راح يزيد مرضك، نقول لا يجب عليه الفطر، لكن الفطرة في حقه أفضل لأنها رخصة. السادس أن يكون مستطيعا فلا يجب الصوم على العاجز. والعاجز على نوعين: العجز الذي يرجى زواله والعجز الذي لا يرجى زواله. فالعجز الذي يرجى زواله يجب عليه أن يقضي، تمام، يقضي. والعجز الذي لا يرجى زواله، كبير في السن ما يمكن يرجع شباب، العجز الذي يرجى زواله يجب القضاء. العجز الذي لا يرجى زواله نقول يطعم عن كل يوم مسكينا. الصوم أيها الإخوة تارة يكون واجبا، تارة يكون محرما، تارة يكون سنة، وتارة يكون مكروه. الصوم المحرم، كيف يكون الصوم المحرم؟ نقول صوم يوم العيد وصوم أيام التشريق، هذا صيام محرم لا يجوز. والصوم الواجب، الواجب بأصل الشرع هو شهر رمضان فقط، الواجب بأصل الشرع رمضان بس، لكن قد يجب بسبب النذر، فإذا نذر الإنسان أن يصوم يوما وجب عليه أن يفي بنذره. وقد يجب بسبب فعل من الإنسان كالحنث في اليمين أو غير ذلك مما فيه كفارة بالصيام أو الجماع في نهار رمضان أو الظهار أو غير ذلك، فهذا صوم الكفارة وهو واجب أيضا. وأما الصيام المسنون فهو إما مطلق أو مقيد. المطلق أن يصوم لله عز وجل في أي يوم من الأيام ما عدا الأيام المنهي عنها، والمقيد ما جاء الشرع باستحباب صومه على وجه التحديد والتقييد، فمنه عاشوراء. طبعا محرم كله موضع لاستحباب الصيام، وآكده العاشر ثم التاسع، يعني عاشوراء ثم تاسعاء، هذا في محرم. وأيضا يوم عرفة، بل نقول عشر ذي الحجة كلها موضع لاستحباب الصيام وآكدها يوم عرفة. وأيضا الست من شوال، يستحب صيام ستة أيام من شوال. أيضا الاثنين والخميس، تمام، وكذلك ثلاثة أيام، أيام البيض، نعم، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وغير ذلك من الصيام. طيب، وأما المكروه فيكره إفراد الجمعة بأن يصوم الجمعة دون أن يصوم قبله أو بعده، وكذلك إفراد السبت. وأما إذا صام الجمعة والسبت جاز ذلك، ولهذا يلغز بعضهم فيقول مكروهان إذا اجتمعا زالت الكراهة. إيش هي؟ صيام الجمعة وصيام السبت. وكذلك إفراد يوم الشك بالصوم، والمراد بيوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا، إذا كانت السماء صحوا، والغيم سيأتي. الرابع من المكروه إفراد الرجب، إفراد شهر رجب بالصومه وتخصيصه بالصوم دون غيره من الشهور. طيب، الصوم الواجب قلنا هو صوم رمضان، بماذا يدخل شهر رمضان؟ نقول يدخل شهر رمضان بأحد ثلاثة أمور: الأول بإتمام شعبان ثلاثين يوما، فإذا تم شعبان ثلاثين أصبحوا صائمين. الثاني برؤية الهلال من عدل واحد في الأمة ولو في أي مكان، والمذهب أنه إذا رؤية في بلد الهلال لزم الناس كلهم الصوم، وهذا هو الأمر الثاني رؤية الهلال. الأمر الثالث إذا حال دون الهلال غيم أو قتر، يعني راحوا يتحرون الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فلا يخلو إما أن يروا الهلال فيصومون، أو لا يرون الهلال مع أن السماء صحو فإنهم يصومون يكملون شعبان ثلاثين. الحالة الثالثة أن لا يروا الهلال بسبب غيم أو قتر، فهل يصومون ولا يفطرون؟ نعم، الجمهور يقولون يفطرون، والمذهب أنهم يصومون، أنهم يصومون، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ونص عليه في مواضع رحمه الله، حتى قيل له إن الناس يصبحون مفطرين؟ قال إنا صائمون. كيف هم عجزون ولا يفطرون؟ ما نحن فصائم. نص عليه في رواية عبد الله وفي رواية صالح وفي رواية أبي داود وفي غيرها. وقد صح ذلك عن يعني ذكره الأصحاب عن 9 من الصحابة صوم يوم الغيب، وصححه صاحب التحجيل الشيخ الطريفي في التحجيل، صححه عن 6 من الصحابة صوم يوم الغيب. وهذه المسألة من المسائل التي صارت فيها معارك علمية بين الفقهاء، من مفردات الحنابلة، وصنف فيها الإمام ابن الجوزي رحمه الله كتابه درء اللوم والضيم عن صيام يوم الغيب. فإن كنت في شك مما تلوت عليك فارجع إلى كتاب ابن الجوزي. كتاب ابن الجوزي يعني سرد أدلة هذه المسألة وبين صحة المذهب في وجوب الصوم في يوم الغيب. ولهذا المرداوي في الإنصاف لما جاء للمسألة هذه قال هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. طيب، إذن دخول الشهر بأحد 3 أمور، وأما خروج الشهر فإنه يخرج بإتمام رمضان 30 يوما، فإذا تم رمضان 30 خلاص انتهى الشهر. الأمر الثاني إذا شهد عدلان برؤية الهلال. ونلاحظ هنا أن رمضان يدخل بشهادة برؤية واحد، يدخل برؤية واحد ولا يخرج إلا بشهادة 2 كسائر الشهور. يقولون أن دخول رمضان من باب الأخبار وليس من باب الشهادة، من باب الأخبار الدينية وليس من باب الشهادة. وهل يعمل بالحساب الفلكي في دخول الشهر أو في خروجه؟ إدخال الشهر بمجرد الحساب الفلكي هذا لا قائل به، يعني لا خطأ، لا يعني قال الهلال ولد فندخل الشهر، لا، هذا لا يدخل الشهر بولادة الهلال ولا يخرج الشهر بولادة الهلال. وأما الاستفادة من الحساب الفلكي في الرؤية ونحو ذلك دون إدخال الشهر بمجرد الحساب فهذه مسألة أخرى. ننتقل الآن إلى المفطرات في الصيام. الأول من المفطرات إيصال شيء إلى الحلق أو الجوف عامدا مختارا، فمن أدخل إلى جوفه أو إلى حلقه شيئا، وكلمة شيئا سواء كان نافعا أو ضارا، مغذيا أو غير مغذ، من أي موضع أدخله، أدخله من أنفه كقطرة الأنف لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، أو استنشق البخور عمدا حتى دخل إلى جوفه، أو أدخله من عينه حتى وجد طعمه في حلقه، تمام، وهذا يحصل في بعض الأشياء، أو أدخله من فمه، أو أدخله من حتى من دبره مثلا مثل التحاميل، فهذا كله مفطر بشرط أن يكون عامدا مختارا. خرج بالعامد الناسي، فلو نسي فلا يفسد صومه. كذلك لو دخل إلى جوفه من غير اختيار، مثلا إنسان يتكلم فطار إلى حلقه ذباب أو غبار، تمام، فإنه لا يفسد صومه. ومختارا خرج به المكره، رفعوا عليه السلاح قالوا إذا ما شربت من الماء وإلا قتلناك، فشرب شربة ماء يدفع عن نفسه الإكراه فلا يفسد صومه. الثاني من المفطرات التقيؤ عمدا، فمن تعمد القيء فسد صومه. الثالث من المفطرات الجماع، فمن جامع في نهاية رمضان فسد صومه وعليه الكفارة. المذهب لا تجب الكفارة إلا إذا جامع، يعني بقية المفطرات ما في كفارة إلا الجماع، ولا بد أن يكون الجماع في نهاية رمضان بخلاف الجماع مثلا في صوم القضاء. لو كان في صيام القضاء فجامع فليس عليه كفارة، لا يحرم عليه ذلك لكن ليس فيه كفارة. وكفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. بالنسبة لصيام الشهرين المتتابعين، هل نعم صيام الشهرين متتابعين لا بد فيها من التتابع. طيب ما الذي يقطع التتابع وما الذي لا يقطعه؟ نقول إذا أفطر يوما واحدا من غير عذر انقطع التتابع ووجب عليه أن يبدأ من الأول، وإن أفطر يوما بعذر ثم أكمل بعد ذلك لم ينقطع التتابع. فلو مرض مثلا فأفطر ينقطع التتابع ولا لا؟ لا ينقطع. لو سافر فأفطر لا ينقطع. طيب شو رأيكم لو سافر ليفطر بس؟ لا يجوز حتى في رمضان. بعض الناس مثلا حديث عهد بعرس فيسافر ما يبغى السفر لكن يريد الفطر، يقصد بالسفر الفطر لا غير، مستعد يسافر للصحراء بس انه يسافر، فهذا لا يجوز له السفر ولا يجوز له الفطر. يعني ايش لا يجوز له السفر؟ يعني يصير سفر وهذا السفر معصية لا يترخص فيه لا بالفطر ولا بغيره، حتى قصر الصلاة ما يقصر، يصار سفر معصية. طيب الرابع أيها الإخوة من المفطرات هو الاستمناء أو الإمناء أو الإمذاء عن مباشرة. عندنا إذا استمنى فأمنى فسد صوم، كذلك إذا باشر امرأته فأمنى أو أمذى. يعني رجل باشر امرأته حتى أنزل المني يفسد الصيام ولا لا؟ يفسد الصيام. رجل باشر امرأته ولم ينزل المني لكن خرج منه المذي الذي يخرج في مقدمة الشهوة، فهل يفسد الصوم؟ المذهب أنه يفسد صومه بذلك. نعم ليس عليه كفارة، المعتمد أنه ليس عليه كفارة لكن عليه أن يقضي ذلك اليوم. والمسألة من مسألة الخلاف، خاصة مسألة الإمذاء فيها خلاف. أما الإمناء الجمهور على أنهم يفسد صومه، لكن إذا أمذى ولم ينزل منيا هذا محل خلاف بين العلماء، الحنابلة والمالكية عندهم أنه يفسد الصيام. الخامس إذا كرر النظر فأنزل، إذا كرر النظر حتى أنزل المني فسد صومه. إن كرر النظر حتى أمذى مذي وليس ولم ينزل منيا فهل يفسد صومه؟ لا، بالنسبة لتكرار النظر لا يفسد الصوم إلا بإنزال المني. السادس إذا وجدت الحجامة فسد الصوم، فسد صوم الحاجم والمحجوم. السابع من فطرات نية الفطر، فمن نوى الإفطار أفطر. يعني إنسان خرج مسافرا مثلا في أثناء اليوم وقال خلاص أنا أفطرت أبروح بس أخذ من البقالة وأكل، خلاص عزم على الفطر ونبذ نية الصوم. يوم وصل البقالة ما عنده فلوس ومسافر، قال تدري خلينا نكمل صيام، ولا قالوا له أخويا ليش أفطرت الله يهديك تركني الصوم أفضل، قال دام الصوم أفضل خلاص كمل الصيام. نقول إذا أفطر، إذا نوى الإفطار فقد أفطر، لكن إن نوى الإفطار أفطر يقولون وليس كمن أكل أو شرب. شو الفرق؟ الفرق هنا في صيام النفل. لو نوى الإفطار في صيام النفل ثم رجع مرة أخرى قال لا أبغى أكمل الصوم، نقول صيام النفل تجوز فيه النية من أثناء النهار، صح ولا لا؟ فلو عزم بعد ذلك على الصوم نقول لا بأس، فيكون كمن نوى إيش؟ كمن نوى في أثناء النهار، فيصح له الصوم ويؤجر عليه من النية الثانية. طيب الأفعال التي تفعل في الصيام، عندنا أمور مستحبة وأمور مباحة وأمور مكروهة وأمور محرمة. أما المستحبات فيستحب السحور وتأخير السحور وتعجيل الفطر، تعجيل الفطر، وأن يكون فطره على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء. وكذلك يستحب أن يدعو، وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ومن الأمور المستحبة في رمضان وفي غير رمضان للصائم ولغيره الاعتكاف أيضا. وأما المباحات فيجوز بلع الريق ولا يؤثر على الصيام، كذلك شم الطيب لا بأس به، وأما استنشاق جرم البخور فهذا مفطر. يعني لو واحد أخذ البخور وبخر ثيابه، تمام، بخر ثيابه صارت ريحته طيبة وصار يشم رائحة هذه الثياب الطيبة، هل يفسد صومه بذلك؟ لا. لكن أخذ المبخرة واستنشق الدخان نفسه حتى أدخله إلى جوفه، يفسد صومه بذلك ولا؟ يفسد الصوم بذلك. كذلك أيها الإخوة الكرام، نعم، يباح ذوق الطعام لحاجة. مثلا المرأة عندها ضيوف جايينها في البيت، ضيوف زوجها، وعملت الشربة مثلا وشكت هل وضعت فيها ملح ولا لا، شو الحل؟ تبني على اليقين، ها؟ نقول لا بأس أن تتذوق دون ابتلاع طبعا، فإذا ابتلعت فسد الصوم. ويباح أيضا للصائم أن يقبل قبلة لا تحرك شهوته. القبلة للصائم تارة تكون محرمة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون مباحة. قبلة المحرمة التي يترتب عليها إنزال المني أو المذي، لأنه قلنا أنه إنزال المني والمذي عن القبلة إيش؟ مفطر. والقبلة المكروهة هي التي تكون بشهوة ولكنه لا يغلب على ظنه نزول المني أو المذي. الحالة الثالثة أن تكون القبلة من غير شهوة ولا تحرك الشهوة، فهذه إيش؟ مباحة. طيب، من المكروهات أيها الأخوة الكرام المبالغة في المضمضة والاستنشاق وجمع الريق وبلعه وذوق الطعام من غير حاجة. يعني إنسان يذوق الطعام بس ما له حاجة، بس كذا يقول والله أذوق، نقول هذا يكره. كذلك يكره مضغ العلك القوي. العلك نوعان، علك قوي وعلك متحلل. لو أخذت العلك من البقالة بدأت تأكله يتحلل منه أجزاء، صح ولا لا؟ السكر، وقعدت تمضغ فيه من بعد صلاة التراويح إلى أذان الفجر يتحلل منه كل شيء، صح ولا لا؟ ما يبقى فيه شيء، فيؤذن الفجر وأنت تمضغ هذا العلك واستمرت تمضغ حتى بعد الفجر، يفسد الصوم؟ ها، تحلل وانتهى ما عاد يدخل شيء للجوف، صح ولا لا؟ فهذا لا يفسد الصوم، هذا يسمى العلك القوي، هو الذي لا يتحلل منه شيء، يسمى العلك القوي، واضح؟ فإذا مضغه بعد طلوع الفجر لا بأس، مع الكراهة يقولون يكره، ما نقول لا بأس نقول يكره، واضح؟ لكن لا يفسد الصوم. وأما العلك المتحلل فهذا ما حكمه؟ يفسد الصيام. كذلك يكره القبلة التي تحرك شهوته. وأما المحرم فيحتحرم الغيبة ونحوها من البهتان، وكذلك القبلة التي يترتب عليها إنزال، وكذلك كل ما يفسد الصوم. كذلك يحرم تأخير القضاء إلى رمضان آخر، فلا يجوز للإنسان إذا كان عليه قضاء أن يؤخره إلى رمضان آخر، بل يجب عليه أن يقضي قبل أن يأتي رمضان الآخر. آخر ما يتعلق بباب الصيام هو ما يتعلق بالاعتكاف. والاعتكاف سنة في رمضان وفي غيره، وفي رمضان آكد، وفي العشر الأواخر أفضل. وشروط الاعتكاف أولا النية، فلا يصح الاعتكاف بغير نية، وشأنه في ذلك شأن سائر العبادات. الثاني أن يكون الاعتكاف في مسجد جماعة، فلا يصح الاعتكاف مثلا في البيت لأنه ليس بمسجد. وهل يصح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ نقول إذا كان ممن تجب عليه الجماعة لا يصح، وإن كان ممن لا تجب عليه الجماعة كالمرأة فيصح لها أن تعتكف ولو كان الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. ومن شروط الاعتكاف أيضا الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنب. وكذلك من شروط الاعتكاف المكث في المسجد، ولا يتقيد ذلك بزمن. يعني لو دخل الإنسان مثلا المسجد وجلس فيه 3 ساعات ناويا الاعتكاف يصح ولا لا؟ يصح. لكن لو دخل من باب وخرج من باب في أثناء مروره نوى بذلك الاعتكاف يصح ولا لا؟ لا يصح، لأنه لا مكث. ويبطل الاعتكاف بالحيض وبالجماع وبالإنزال عن مباشرة، إذا باشر فأنزل فسد اعتكافه، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، كذلك يبطل الاعتكاف بخروجه من المسجد من غير حاجة. الخروج من المسجد إن كان عن ضرورة أو حاجة فإنه لا يبطل الاعتكاف، كالخروج لقضاء الحاجة أو للوضوء عن حدث. وأما خروجه من المسجد من غير حاجة، وين رايح؟ قال وين رايح أشتهي مثلا أجيب أشكرين من السوبر ماركت ولا، نقول هذا إيش؟ يفسد به الاعتكاف. وركن الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية، هذا ما يتعلق بمسائل الصيام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تقبل صيامهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يقول ما الفرق بين السنة والمستحب؟ هو حقيقة السنة والمستحب مترادفان، ولكن بعض الفقهاء يجعل السنة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما ثبت استحبابه بالقياس مثلا أو بالقواعد العامة. ما الفرق بين دم الاستحاضة ودم الفساد؟ وهل يطلق على دم الاستحاضة دم فساد؟ الجواب، بعض العلماء لا يسمي أصلا دم فساد، ويجعل حيض ونفاس واستحاضة، فكل ما جعلناه من دم الفساد هو عنده من دم الاستحاضة، ولا مشاحة في الاصطلاح، والفساد والاستحاضة حكمهما واحد. هل يكفر تارك الزكاة بخلا على المذهب؟ المذهب أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر، وإنما يفسق، نسأل الله العافية. هذه ما أدري، هل الأكسجين يفطر؟ تنفس الهواء ما يفطر، لكن إذا أخذ مثلا أكسجين فيه دواء أو فيه يعني معه دواء أو شيء فهذا ينظر فيه. نعم، الذي أفهمه من كلامه أنه ما يجوز الاعتكاف، لأن هذا عليه حدث أكبر. نعم يكمل. نعم، إذا المسجد إذا كان مبخر هل يفطر المسجد يعني يفطر ولا؟ طيب، لا تستنشق البخور، لا تستنشق. تفضل شيخ. لا، إذا زال عقله بالنوم، يقول في الزاد، زاد مستقنع، ومن جن أو أغمي عليه جميع النهار تمام لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. نعم، هل خروج المذي يفطر؟ سبق أن خروج المذي إذا كان عن مباشرة فإنه يفطر، وأما إذا كان عن نظر فلا يفطر. طيب، نأتي صلّى. الصيام المقيد، أيوة. نعم، والله أنت سألت عن مسألة مشكلة حقيقة، ما أدري، هم يقولون يصح النفل بنية من أثناء النهار، ولكن يقولون أن الأجر يحسب من وقت النية لا من أول النهار، فالذي يظهر أن النفل المقيد من أراد أن يحصل الأجر المترتب عليه تمام، فلا بد أن ينوي من الفجر، من قبل الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنأخذ الآن إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بكتاب المناسك، والكلام في المناسك نتكلم فيه عن ثلاثة أنواع أولها الحج ثم العمرة ثم الذبائح. أما الحج فنتكلم عن الحاج الذي يجب عليه الحج ثم عن حكم الحج والأفعال التي تفعل في الحج. أولا مسألة وجوب الحج. الحج أيها الإخوة الكرام واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لكن هل يجب الحج على الفور؟ الجواب نعم، يجب الحج على الفور، فمن استكمل شروط وجوب الحج وجب عليه أن يبادر من أول سنة بعد استكمال الشروط. وشروط وجوب الحج أولها الإسلام، فلا يجب على الكافر، الثاني العقل، فلا يجب على المجنون، ولا يصح منهما، يعني لا يصح من الكافر ولا يصح من المجنون. الثالث البلوغ، الثالث البلوغ، فلا يجب على الصبي ولا يجزئ منه عن حجة الإسلام. الصبي إذا حج فحجه صحيح، لكنه لا يجب عليه، ولو حج فلا يجزئه عن حجة الإسلام، فعليه إذا بلغ أن يحج حجة أخرى. الرابع من الشروط الحرية، فلا يجب الحج على العبد، ويصح منه إذا حج، لكن عليه إذا عتق أن يحج حجة أخرى كالصبي. الشرط الخامس القدرة، والقدرة نوعان، قدرة بدنية وقدرة مالية. القدرة البدنية شرط لوجوب الأداء، فمن كان عنده مال لكنه مشلول أو مريض لا يرجو زوال ذلك المرض، فهل يجب عليه الحج ولا لا؟ نقول يجب عليه الحج بغيره لا بنفسه. يعني إيش؟ يجب عليه أن يخرج من ماله لشخص يحج عنه ويعتمر، واضح؟ طيب. وأما القدرة المالية فإنها شرط للوجوب، فلو كان الإنسان قويا صحيحا نشيطا لكن ليس عنده مال يستطيع أن يحج به، فهل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه لا بنفسه ولا بغيره. ويزاد هنا في حق المرأة شرط آخر، وهو من شروط الوجوب، وهو وجود محرمها. فلو لم يكن للمرأة محرم، ما كان عندها محرم يحج بها، لم يجب عليها الحج بنفسها ولا بغيرها، ولا يجب عليها بغيرها؟ عندها مال، أسلمت، دخلت في الإسلام، وكل محارمها كفار ولا ما يبغون يحجون بها، فهل يجب عليها أن تخرج من مالها لمن يحج عنها؟ الظاهر في المذهب أنه لا يجب ذلك، لكن يستحب ذلك. ولهذا بعضهم حمل قول الأصحاب فإن أيست منه استنابت، يعني استنابت عنها، قيل استحبابا وقيل وجوبا إذا كانت وجدت محرما ولم تحج، فرطت ما حجت ثم بعد ذلك أيست من المحرم، يعني أول شيء وجب عليها الحج ولا حجت، قالت إن شاء الله السنة الجاية السنة بعدها، ثم ما وجدت محرما بعد ذلك، فحينئذ يجب عليها أن تستنيب. أفعال الحج أيها الإخوة الكرام منها أركان ومنها واجبات ومنها سنن ومنها محظورات. إيش الفرق بين الأركان والواجبات؟ أركان الحج وواجبات الحج، تفضل. الركن ما يسقط بحال، والواجب إذا تركه جبره بدم. أركان الحج أربعة، أولها الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، نية إيش؟ الدخول في النسك، لا أن يحج ويعتمر. يعني أنت مثلا قلت لك إن شاء الله الأسبوع الجاي بتعتمر، قلت إيه وأنا الأسبوع الجاي رايح أعتمر، هل تكون أحرمت؟ لا، لأنك ما دويت الدخول في النسك. الثاني من أركان الحج إيش هو؟ ما خلينا نأخذه بالترتيب الزمني، الوقوف بعرفة، ووقت الوقوف بعرفة الذي يحصل به أداء الركن من الفجر إلى الفجر، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فلو وقف في خلال هذه 24 ساعة لحظة بعرفة فقد أتى بركن الحج. والوقوف بعرفة تارة يحقق الركن والواجب والسنة، وتارة يحقق الركن والواجب دون السنة، وتارة يحقق الركن دون الواجب ودون السنة. من يعطينا الثلاث الصور هذه؟ كيف نحقق الركن والواجب والسنة؟ نعم، أن يقف بعرفة من النهار إلى جزء من الليل إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع فيجمع بين الليل والنهار على الوجه الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقف بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا تحقق في حقه الركن والواجب والسنة. ومتى يحقق الركن والواجب دون السنة؟ هذا يحقق الركن والواجب إلى ما قبل الغروب، يخرج قبل الغروب، يعني أن يقف في النهار فقط بدون، نعم، إذا وقف ليلا ونهارا على الوجه السابق فقد حقق الركن والواجب والسنة، وإذا وقف في الليل فقط فقد حقق الركن والواجب وفاتته السنة، وإذا وقف في النهار فقط فقد حقق الركن دون الواجب دون السنة. إذا وقف في النهار وخرج قبل الغروب فعليه دم ولا ما عليه دم؟ راح العرفة الساعة 5 العصر وخرج 6 قبل الأذان المغرب بساعة ومشى، عليه دم. طيب وقف راح لعرفة بعد صلاة العشاء، جلس من الساعة 9 في الليل إلى الساعة 10 في الليل ومشى، عليه دم؟ ليس عليه دم وحجه صحيح. واضح؟ طيب الثالث من أركان الحج، طيب شو رأيكم لو وقف قبل زوال الشمس؟ يعني راح لعرفة الساعة 9 الصباح، جلس 9 إلى 9:30 وخرج، ما جلس حتى إلى الظهر، هل تحقق الركن ولا لا؟ تحقق الركن لكن عليه دم، وهذا من مفردات الحنابلة، لأن الجمهور يقولون لا، هذا ليس له حج أصلا، ما تحقق الركن. الجمهور يقولون لا يتحقق الركن إلا بالوقوف في عرفة بعد الزوال، وأما الوقوف قبل الزوال فلا يجزي ولا يعتب ولا يعتد به أصلا، والحنابلة يقولون يجزي. ولو راح واحد في هذه الحالة سأل الحنفية قالوا لا حج لك، المالكي قالوا لا حج لك، الشافعية قالوا لا حج لك، الحنابلة يقولون تقبل الله منك، عليك دم ولكن حجك صحيح. واستدل الحنابلة على هذا بحديث عروة بن المضرس، حديث عروة بن المضرس قال وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تففه. الرابع من أركان الحج أو الثالث طواف، أي طواف شيء، الطواف في الحج عندنا طواف ركن وطواف سنة وطواف واجب. طواف الركن طواف الإفاضة اللي هو هنا طواف الإفاضة، والطواف الواجب طواف الوداع، والطواف السنة طواف القدوم، والرابع من الأركان السعي. السعي والسعي عندنا ما فيه إلا سعي الركن، ما في سعي واجب ولا سعي مستحب، المتمتع عليه سعيان، سعي ركن في العمرة وسعي ركن في الحج، كلها ركن، ما فيه سعي يخرج عن كونه ركنا في معتمد المذهب. وأما واجبات الحج فهي 7، أولها الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات أصل الإحرام ركن، وكونه من الميقات المعتبر واجب. والميقات المعتبر إن كان الشخص خارج المواقيت فعليه أن يحرم من الميقات، فمثلا أهل المدينة يجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة، فلو جاوزه وأحرم بعده فعليه دم. الثاني من كان دون المواقيت مثل أهل جدة فميقاته وين؟ جدة، أهل جدة ميقاتهم جدة، وبعضهم يقول ميقاته منزله، ولا يتعين المنزل، المقصود البلد. تمام. الثالث من كان من أهل مكة فميقاته للحج من مكة، وميقاته للعمرة من الحل، يخرج إلى التنعيم أو غيره من الحل فيحرم منه. واضح؟ طيب فيه مسألة تكثر جدا، يكثر السؤال عنها كثيرا جدا، خاصة أهل جدة أكثر ناس يسألون عنها، وهي مسألة يقول أنا جاي جدة لحضور عرس أو لمناسبة أو لمستشفى أو لمؤتمر أو لمعاملة، تمام، أو لزيارة ثم أذهب إلى مكة وأعتمر. مرت عليكم المسألة؟ أكيد أن كل واحد منكم يمكن إلا ما يكون إما حصلت له أو سئل عنه. فهل يلزمه الآن مثلا جاي لجدة قال والله أنا جاي لجدة أحضر زواج أخويا، ولا جاي لجدة أمشي الأولاد في البحر وبعدها رايحين إلى مكة، فهل نقول له يعني واحد جاي من الرياض إلى جدة جالس جدة 5 أيام يتمشى هو والأولاد وبعدها عازم على أنه يذهب إلى مكة، هل نقول ارجع إلى ميقات أهل نجد؟ إذا وصل هناك قال هونت ما عدني معتمر، ولا يحرم من جدة عندما ينوي العمرة؟ أقرب ميقات بعيد يا شيخ، وين تبغى يروح؟ الجحفة ولا ها؟ يحرم من جدة؟ هو جاي جدة يقول لك أنا مسافر، وين رايح؟ قال رايح جدة، حجز الطيران أصلا إلى جدة مثلا، يمكن جاي بالطيارة كمان هذه أصعب وأصعب، طيارة بعدين يأخذ سيارة وجرة يطلع فيها إلى ذات عرق، حجز من الطيران وين رايح شيخ؟ قال رايح جدة نتمشى أنا والأولاد، بس رايح جدة؟ قال لا إن شاء الله بعد ما نخلص من جدة ونسافر إلى مكة إن شاء الله. نعم، يحرم من البداية ويتمشى في الكورنيش بالإحرام، يقول لك هونا ما نبغى عمر، من حيث أنشأ من الرياض ولا من جدة؟ على كل حال المسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، والذي يظهر والله أعلم أن كلام الفقهاء يقتضي أنه لا يلزمه الإحرام في هذه الصورة إلا حيث أراد سفر العمرة، يعني هذا الإنسان له سفران، السفر الأول وين رايح؟ قال رايح لجدة، لا يوجد أحد من أهل العلم يوجب على قاصد جدة الإحرام، صح ولا لا؟ فهذا إنسان مسافر قصده جدة لا يلزمه الإحرام، انتهينا. طيب بعد ما خلص من جدة أنت وين مسافر سفر آخر؟ نعم مسافر سفر آخر من جدة إلى مكة، حينئذ يأخذ حكم أهل جدة فيلزمه الإحرام من جدة، وهناك من يفتي بغير ذلك، لكن الذي يظهر من كلام الفقهاء هذا، وهذه المسألة من المسائل التي تتكرر كثيرا، والذي يظهر لي أن هذا هو الحكم فيها، يعني هذا مقتضى كلام الفقهاء، لأنك لو أوجبت أنت شيخ لما جيت من مصر إلى جدة كان في نيتك تعتمر ولا لا؟ أكيد طبعا، لما يجي عندك سائق ولا يجي أي إنسان مسلم يأتي لعمل في جدة، ما يمكن أن يأتي إنسان لعمل في جدة إلا ولو سألته فهو تقول له حتعتمر؟ يقول لك ترى في وسطي زنارا أو على صدري صليبا، أكيد راح أعتمر. من يقول في صورة الذي يأتي إلى عرس أنه يلزمه الإحرام من الميقات، فليقل في حتى هؤلاء أنه يلزمهم الرجوع للميقات، لأن الحكم واحد، الفرق فقط في مدة الإقامة. واضح مشايخ؟ هذا الظاهر، وحتى هو ما قصد يعني الاستيطان بجدة، وإنما يجلس فيها سنة مثلا سنتين ثلاثة، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال هذه المسألة لأنها من الأحكام المهمة في حق أهل جدة فأردت أن أذكرها وإن كان فيها شيء من الاستطراد. طيب، من واجبات الحج أيضا المبيت بمنى ليالي التشريق، المكث في منى في الحج، الحاج يأتي إلى منى مرتين، المرة الأولى استحبابا والثانية وجوبا. استحبابا يوم التروية ويبيت بها ليلة عرفة ثم يذهب العرفة، هذا استحبابا، والمرة الثانية يأتي إليها وجوبا ويبيت بها وجوبا اللي هي إيش؟ ليالي التشريق. وبماذا يحصل المبيت؟ بأغلب الليل، وهذا اختيار الشيخ مرعي الكرمي من الحنابل أنه أغلب الليل، فلو كان الليل 15 ساعة فلا بد أن يمكث فيها 7 ساعات و31 دقيقة، يعني أكثر من النصف، جيد، طيب الثاني أو الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة ليلا. الوقوف بعرفة ليلا واجب، فلو جلس في عرفة من النهار إلى قبل الغروب ودفع قبل الغروب فعليه دم، حجه صحيح لأنه حقق الركن، لكن لم يحصل الوقوف جزء من الليل فعليه دم. الرابع من الواجبات المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة المجزئ منه أن يمكث في مزدلفة إلى نصف الليل، فإن دفع بعد نصف الليل منها جاز ذلك مع فوات السنة، والسنة أن يبقى فيها إلى الإسفار، يصلي الفجر فيها ويبقى إلى الإسفار، لكن لو بقي إلى نصف الليل ومشى بعد نصف الليل أجزأ ذلك، حتى لو أنه وصل بعد نصف الليل فيجزئه إيش؟ أدنى بقاء فيها. واضح؟ الخامس الحلق أو التقصير، ولا بد فيه من تعميم جميع الرأس، لا بد من تعميم جميع الرأس. والسادس رمي الجمرات، والجمرات التي ترمى عندنا جمرة العقبة يوم العيد. متى يبدأ وقتها جمرة العقبة يوم العيد؟ يبدأ وقتها من نصف الليل ليلة مزدلفة إلى غروب شمس يوم العيد، فإذا غربت الشمس يوم العيد هذا انتهى وقته. وأما الجمرات الثلاث في يوم في أيام التشريق، الجمرات الثلاث في أيام التشريق فإنه يبدأ وقتها من زوال الشمس، من دخول وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس، هذا المذهب. والمذهب لا يرمى في الليل، لا يصح الرمي ليلا. السابع طواف الوداع، ووقت طواف الوداع بعد انتهاء الحاج من جميع المناسك. وإذا أخر طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ما ذكرنا وقته، طواف الإفاضة يدخل وقته من متى؟ من بعد نصف الليل ليلة مزدلفة إلى قيام الساعة، تمام، إلى أن يموت الشخص. ولهذا لو تأخر يبقى الطواف، نقول تذهب وتطوف، ما نقول خرج الوقت، واضح؟ لكن هل يجوز تأخيره من غير عذر؟ فيه يعني يحتاج إلى نظر وتأمل، لكن نقول أن وقته لا يتقيد بمثلا أيام التشريق، ولا يتقيد بشهر ذي الحجة ولا غير ذلك. وأما سعي الحج فوقته يبدأ متى؟ ممكن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، لا بأس أن يقدمه بعد طواف القدوم أو يطوفه بعد طواف الإفاضة، لكن لا يصح أن يسعى إلا بعد طواف، إما طواف القدوم أو طواف الإفاضة، ماشي؟ طيب إذا أخر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. وأما سنن الحج فهي كثيرة ومتعددة، وقد ذكرنا بعضها. وأما محظورات الإحرام، والمحظورات لا تختص بالحج، محظورات للإحرام سواء كان الإحرام بحج أو بعمرة. أولها تقليم الأظفار، والثاني أخذ شيء من الشعر سواء من شعر الرأس أو من غير الرأس، والثالث لبس المخيط، والمراد بالمخيط العضو الثوب أو اللبس المفصل على عضو أو أعضاء من البدن، تمام. الرابع تغطية الرأس، الخامس الطيب. وهذه الخمسة الطيب خامسها، هذه الخمسة إذا فعل واحدا منها فعليه فدية أذى، وفدية الأذى على التخير، يخير بين أحد ثلاثة أمور تخير، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بخلاف الفدية الواجبة في ترك الواجب. إذا ترك واجبا من واجبات الحج السبعة فإن عليه هدي يتعين فيه ذبح الشاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. طيب السادس من المحظورات الصيد، والمراد بالصيد الحيوان البر المأكول المتوحش، يعني ما يدخل في الصيد مثلا ذبح الشياه ولا الدجاج، لأن هذه الحيوانات مستأنسة وليست متوحشة، لكن يدخل فيه مثلا الحمام، صيد الحمام. طيب قتل الجراد يدخل في الصيد ولا لا؟ بعض الناس مرة يقول لي ذبح الصيد هذا ما عاده موجود أصلا في الحرم. فمرة قبل سنتين في الحج يعني واحد قال لي شيخ دخلت دورات المياه فوجدت 3 جرادات فأجهزت عليها وقتلتها، نقول عليه فدية. تفضل. ايش يقول؟ القطة، لا القطة ليست من الصيد لأنها ليست مأكولة، لكن الأرنب، ايش رأيك الأرنب صيد ولا لا؟ صح الأرنب صيد، فلو صاد أرنب وهو محرم عليه فدية. طيب هذا الذي قتل جرادات نقول عليه فدية. وبالنسبة للصيد يخير بين 3 أمور، إما أن يذبح مثله إن كان له مثل، تمام، أن يذبح مثله إن كان له مثل من النعم، إن كان له مثل من النعم يعني من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فمثل الحمامة مثلا الشاه، والذكر الفقهاء مثلا النعامة فيها بدنة. نعم. طيب فإن لم يختر هذا الخيار نقول عندك خيار ثاني، قال أنا ما أبغى أذبح، مثلا قتل حمامة، افترض هو يمشي بالسيارة، هذا ممكن يمشي بالسيارة جاءت حمامة قدامه وصدمها ماتت، فعليه الفدية. وش الفدية؟ قال نقول إما أن تذبح شاه، أو تنظر الشاة هذه كم قيمة الشاة، قال والله قيمة الشاة 500 ريال، نقول إذن تطعم بقيمة الشاة مساكين، أخذ 500 ريال واشترى فيها مثلا بر وأطعم المساكين، صار كم مسكين؟ 500، وتأكل كم كل واحد له مد من البر، يعني نقول 0.5 كيلو مثلا، لا المد ربع، الصاع من البر قرابة 2 كيلو، فراح يكون 0.5 كيلو، 0.5 كيلو، كم 500 ريال تأكل كم مسكين؟ يا لطيف، كل واحد 0.5 كيلو من البر 1000، إذن الخيار الثالث يصوم 1000 يوم. طيب طبعا هذا السبب في هذا لأن الأسعار بهيمة الأنعام مرتفعة الآن، ولا في الزمن الأول ما راح تكون، يعني راح تجد فيه تقارب بينها وبين الطعام. طيب السابع من المحظورات هو محظور ليس فيه كفارة، إيش هو؟ عقد النكاح، عقد النكاح، والخطبة أيضا لا تجوز للمحرم، فعقد النكاح لا يجوز وليس فيه كفارة، لكنه أصلا عقد فاسد لا يصح، فلو عقد على في حال الإحرام لم يصح العقد أصلا ولكن لا كفارة. الثامن من المحظورات الجماع أو الوطء، وهو مفسد للحج، والجماع له أحوال سيأتي ذكرها إن شاء الله بعد قليل. والتاسع من المحظورات المباشرة، فإذا باشر امرأته فإن عليه شاه، المباشرة فيها شاه، وأما الجماع فما الواجب فيه؟ الصفحة اللي بعدها نقول الجماع له 3 أحوال، الحالة الأولى أن يكون الجماع قبل التحلل الأول، يعني إيش التحلل الأول أصلا؟ التحلل الأول يحصل باثنين من 3 أمور، وهي أعمال يوم النحر، عندنا في يوم النحر رمي جمرة العقبة، وعندنا الحلقة والتقصير، وعندنا الطواف ومعه السعي، خلاص. فإذا طاف رمى وحلق وطاف وسعى فقد تحلل التحلل الكامل اللي هو التحلل الثاني، وإن رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول، أو رمى وطاف حتى لو لم يحلق فقد تحلل التحلل، أو حلق وطاف فقد تحلل التحلل. إذا أتى باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. طيب لو جامع امرأته، والرجال رمى جمرة العقبة وحلق راسه ثم، أو عفوا لم يرمي الجمرة أصلا ولم يحلق ولم يطف، فجامع امرأته قبل التحلل وقبل الرمي، نقول يترتب على هذا ثلاثة أمور. الأول فساد الحج. طيب فسد الحج، قال خلاص برجع البيت، نقول لا، يلزمه إتمام الحج الفاسد لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. الثاني عليه بدنه. الثالث يلزمه قضاء الحج من السنة القادمة. ما أدري يعطون تصريح ولا لا، لكن يلزمه قضاء من السنة القادمة. واضح؟ طيب هذا إذا كان الجماع قبل التحلل الأول. وأما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، يعني رمى وحلق ثم جامع قبل أن يطوف، فعليه شاة وليس ولا يفسد حجه. طيب وإذا كان الجماع بعد التحلل الثاني فماذا عليه؟ نعم له أجر. نعم نقول ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بضع أحدكم صدقة له في ذلك إن شاء الله أجر، لأنه زال الحظر. هذا ما يتعلق بمسائل الحج، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ ما يتعلق بالعمرة والذبائح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. المذهب لا ما يكفي، المذهب الرمي وحده لا يحصل به التحلل على المذهب. هو هذا فيه إشكال، لأن طواف الوداع أصلا لا يدخل وقته إلا بعد إتمام المناسك، فواحد لم يتم المناسك باقي عليه ركن من الأركان وهو السعي، ثم يذهب ويطوف طواف الوداع، هذا فيه إشكال من هذه الجهة. نعم، وإن كان بعض العلماء يفتي بذلك، يقول مثلا لو طاف، يعني هو طبعا إذا طاف، شوف إذا ذهب ليطوف طواف الوداع، افترض أنه طاف طواف الإفاضة وخلص ثم راح يطوف طواف الوداع ويسعى بعده سعي الحج، لا ما ينفع. لكن ذهب ليطوف طواف الإفاضة وسعى بعده سعي الحج ثم نفر خرج على طول، تمام؟ هذه الصورة التي تسأل عنها. نعم هذه بعضهم يقول إن سعيه لا يقطع كون آخر عهده بالبيت، ولكن هذا فيه إشكال، فيه إشكال. بعض يعني بعض مشايخنا يفتي بصحة ذلك، هذا الذي عليه الفتوى أنه يصح ذلك، لكن من جهة المذهب ما نصوا على صحة ذلك، وفي ذلك يعني وجه من الإشكال والله أعلم. نعم المبيت خارج منى، ما أدري والله، لا أدري. تفضل يا شيخ. يحرم من التنعيم أو من الحل يعني. استمر أسئلة؟ لا نأخذ درس. لا. وبعد الصلاة درس جديد. أيوه. لا نأخذ درس واحد. ما أظن يكفي ولا ما يكفي. ثلث ساعة تكفي. خلاص طيب. إذا نبدأ الدرس. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنبدأ في هذا الدرس بإذن الله عز وجل فيما يتعلق بأحكام العمرة. ونقول العمرة لها أركان ولها واجبات، فأركان العمرة ثلاث. أولها الإحرام، وقد سبق أن الإحرام هو نية الدخول في النسك. الثاني الطواف، والثالث إيش؟ السعي. هذه هي أركان العمرة. وأما واجبات العمرة فالأول الإحرام من الميقات، الأول من أركان العمرة من واجبات العمرة الإحرام من الميقات، وقد بينا أن الشخص الذي يكون خارج المواقيت فيحرم من الميقات، وأن من كان دون المواقيت يحرم من بلده، وأن من كان من أهل مكة فإحرامه في العمرة من الحل، ما يحرم من مكة، يحرم من الحل، أو بعبارة أدق قل يحرم من الحل ولا يحرم من الحرم. واضح؟ الثاني من واجبات العمرة هو الحلق أو التقصير. وأما حكم العمرة فالعمرة واجبة، العمرة واجبة في العمر مرة، ولكن لا شك أن ثبوت وجوب العمرة ليس كثبوت وجوب الحج، الحج واجب بالإجماع، والعمرة فيها خلاف. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الذبائح، وهو الكلام عن مسائل. أولا الهدي. الهدي أيها الإخوة الكرام يستحب أن يهدي الإنسان إلى بيت الله عز وجل، لكن الهدي يجب على المتمتع والقارن. الأنساك في الحج ثلاثة، أفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وينتهي من العمرة ثم يحرم بالحج من عامه، هذا التمتع ويجب عليه الهدي. والثاني القران، وهو أن يحرم بعمرة وحج في إحرام واحد، فهذا أيضا يجب عليه الهدي. وأما الثالث وهو المفرد فلا يجب عليه الهدي. المسألة الثانية وهي الفدية، وقد ذكرنا أن الفدية قد يكون فيها ذبح مثل فدية الأذى، فإن من الخيارات الثلاثة في فدية الأذى ذبح شاة، وكذلك في الجماع فإن عليه بدنة إن كان قبل التحلل الأول، وعليه شاة إن كان بعد التحلل الأول في الحج. ومن الذبائح أيضا الأضحية أو الأضحية، والأضحية تكون من ثلاثة أجناس: الإبل والبقر والغنم، وهذا هو شأن سائر الذبائح أيضا، العقيقة سيأتي بيانه. طيب، الإبل لا يجزئ فيها إلا إذا كانت قد بلغت كم؟ 5 سنوات، والبقر 2، والغنم إذا كانت من الضأن 6 أشهر، وإذا كانت من الماعز 1 سنة. وش الفرق بين الضأن والماعز؟ الضأن وش هو؟ الضأن هو الذي يكون يعني من الطرائق المبسطة، يعني نقول الضأن الذي له صوف، والماعز الذي له شعر. تمام، الضأن شوف له صوف ما شاء الله، وأما الماعز فليس له صوف وإنما له شعر، وكلاهما من جنس الشياه من جنس الغنم. وأما وقت الأضحية فيدخل وقتها من بعد صلاة العيد، فلا تصح قبل صلاة العيد، ويستمر وقت الأضحية إلى غروب شمس اليوم 12 من ذي الحجة، فأيام الذبح 3: يوم العيد وهو 10، ويوم 11، ويوم 12. وأما يوم 13 فالمذهب أنه لا يصح فيه الذبح، وليس من أيام الذبح لما ورد عن الصحابة من قولهم أيام الذبح 3، وهذا مذهب الجمهور أيضا، والذي عليه الفتوى وهو قول بعض العلماء أنه يجوز الذبح في 13. ومن أحكام الأضحية التثليث، وهو مشروعية تقسيمها على 3 أقسام: القسم الأول يتصدق بثلث ويهدي ثلثا ويأكل ثلثا. ومن أحكامها أنه إذا عينها تعينت، يعني اشترى شاة وقال هذه أضحيتي، ثم بعد أيام جاءه ضيوف قبل العيد فذبحها وعشاهم بها، فهل يجوز؟ نقول لا يجوز ذلك، لأنها تعينت أضحية، واضح؟ فإذا عينها تعينت، ولا يجوز أن يبيعها ولا أن يبدلها إلا إذا أراد أن يبدلها بخير منها فلا بأس. وهناك عيوب تمنع من إجزاء الذبيحة في الأضحية، منها العوراء البين عورها، والعجفاء والهزيلة التي لا تنقي، والمريضة البين مرضها. وأما العقيقة فتكون أيضا من نفس الأجناس ونفس الأحكام من جهة العيوب المانعة، وأما الوقت بالنسبة للعقيقة فإنها تذبح عن المولود، العقيقة التي تذبح عن المولود، ويستحب أن تذبح العقيقة في اليوم 7، فإذا ولد يوم 7 تذبحها يوم إيش؟ يوم الجمعة، ما تذبحها 7، صارت 2، فيوم الولادة معتبر ومحسوب. طيب، وإذا ولد في الليل فالليلة تتبع اليوم اللاحق، واضح؟ طيب، فإن لم يتيسر ذبحها في 7 تذبح في 14، إن لم يتيسر في 21، إن لم يتيسر يسقط بعد ذلك اعتبار الأسابيع ويذبحها متى تيسرت. والعقيقة عن الذكر شاتان وعن الجارية عن الأنثى شات واحدة. هذا ما يتعلق بمسائل الذبائح. وننتقل الآن إلى آخر باب من أبواب فقه العبادات وهو الكلام عن فقه الجهاد. أول مسألة في مسائل الجهاد حكم الجهاد، ثم الكلام عن شروط الوجوب، شروط وجوب الجهاد على المجاهد أو المقاتل، ثم شروط المقاتل وهو الشخص الذي يحارب، ثم المسائل المتعلقة بالغنيمة، ثم المصالحة بين المسلمين والكفار بإيقاف القتال. أما بالنسبة لحكم الجهاد فالجهاد له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الجهاد فرض عين على الشخص، ويكون الجهاد فرض عين في أربعة أحوال. الحالة الأولى الجهاد لرفع الحصار، فإذا حوصر أهل بلد تعين على أهل ذلك البلد أن يرفعوا الحصار عن أنفسهم. الحالة الثانية إذا صال العدو على البلد وجب على أهل ذلك البلد أن يدفعوا الصائل. الحالة الثالثة الاستنفار، إذا استنفر الإمام والسلطان ولي الأمر شخصا للجهاد وجب عليه النفير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنفرتم فانفروا، وقال تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم من الأرض. واستنفار الإمام تارة يكون بتعيين شخص فيقول يا فلان ابن فلان اخرج إلى الغزو فيتعين عليه، وتارة يكون بتعيين وصف فيقول كل من كان فيه مثلا في السن الفلاني فليخرج إلى الغزو فحينئذ يتعين عليه. الحال الرابعة التي يجب فيها الجهاد إذا حضر الصف، فإذا حضر الصف وبدأت المعركة فلا يجوز له أن يتراجع حتى تضع الحرب أوزارها، لأن التولي يوم الزحف من الكبائر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وما عدا هذه الحالات يكون الجهاد فيها فرض كفاية، يكون الجهاد فيها فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن غيرهم. طيب الجهاد ما هو؟ الجهاد هو قتال الكفار خاصة، الجهاد هو قتال الكفار خاصة، لأن الجهاد يطلق في الشرع بإطلاق عام فيشمل مجاهدة النفس على الطاعات عموما، ويطلق بإطلاق خاص وهو قتال الكفار خاصة. والمراد هنا بكتاب الجهاد عند الفقهاء هذا هو المعنى الخاص اللي هو قتال الكفار، لأن القتال قد يكون لغير الكفار، فهذا له أبواب أخرى، لأن تجد عند الفقهاء باب اسمه كتاب اسمه كتاب الجهاد هذا يتكلمون فيه عن قتال الكفار، وعندهم باب آخر اسمه باب قتال أهل البغي، فهذا قتال مشروع أيضا لكنه قتال لطائفة من المسلمين بغت وخرجت على الإمام، فهذا إيش يختلف في أحكامه، ولو أحكام تختلف عن أحكام إيش الجهاد. فالمراد هنا قتال الكفار يشترط للوجوب على المقاتل عدة أمور. الأول أن يكون مسلما، فلا يجب القتال على الكافر، الكافر لا يتوجه إليه. الثاني أن يكون بالغا، فلا يجب على الصبي، وقد عرض كما جاء في الحديث أنه عرض على ابن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 14 سنة فلم يجزه. الثالث أن يكون عاقلا، فلا يجب على المجنون. الرابع أن يكون ذكرا، فلا يجب على المرأة القتال. الخامس أن يكون حرا، فلا يجب على العبد. السادس أن يكون مستطيعا، فلا يجب على العاجز كالمريض، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. الشرط السابع هو شرط لجواز القتال، جواز مباشرة في الغزو والقتال، وهو شرط الإذن، أن يكون المقاتل مأذونا له في ذلك القتال. والإذن المشروع هنا إذن الوالدين، إذا كان أبواه مسلمين لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. والإذن الآخر هو إذن الإمام، فلا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، حتى لو كانوا في معركة مثلا أو في سرية، فما يجوز واحد يخرج من هذه السرية ليقتل أو يهاجم إلا بإذن الإمام، إلا إذا فاجأهم العدو فحينئذ يدفع عن نفسه. قال في الزاد: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. جاء العدو يبغى يقتل الرجل، ما في مجال لانتظار الإذن، واضح؟ فإذا تعين عليه الجهاد فلا يشترط الإذن. وأما المقاتل وهم الكفار فيشترط لمن يقاتل 6 شروط. الشرط الأول أن يكون كافرا، وأما قتال المسلم فليس من الجهاد، حتى لو كان قتال المسلم مشروعا كقتال أهل البغي فهذا له أحكام تخصه ولا يسمى بالمعنى الخاص من الجهاد. وأما قتال المسلمين فهذا ليس من الجهاد، ونسأل الله السلامة والعافية. يعني صار الإنسان في هذا الزمان يتعجب كيف يصل الضلال بأقوام إلى أن يتركوا أعداء الله وتوجهوا إلى المسلمين بالقتل. ونعوذ بالله من انتكاس المفاهيم وانتكاس الأفكار حتى يظن نفسه أنه مجاهد في سبيل الله وهو يقتل المسلمين ويرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، من أعظم الذنوب. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فأعجب العجب أن يصيب الدم الحرام الذي يتوعد عليه بأعظم الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ثم يأتي هذا فيرتكب هذه الكبيرة وهذا الجرم العظيم ويظن أنه يجاهد في سبيل الله، ولكنه الجهل. ولهذا من المهم جدا أن يتعلم الإنسان أحكام الجهاد وأن يتعلم أحكام الشريعة، وإلا فإذا كان بعض الناس عنده عاطفة تستعمل في إيش؟ في تدمير الإسلام وفي قتل المسلمين، ويحسبون أنهم على جهاد. نسأل الله العافية والسلام، والله المستعان. الثاني أيها الأخوة الكرام من شروط المقاتل أن يكون حربيا. خرج بالحرب الكافر إيش؟ المعاهد، سواء كان عهد ذمة، لأن أهل العهد 3 أصناف. أهل العهد سيأتي ذكرهم: أهل الذمة، وأهل الهدنة، وأهل الأمان. أهل الهدنة يعني بلد الدولة الإسلامية، يعني دولة مسلمة، تمام، صار بينها وبين أحد الدول الكافرة معاهدة هدنة، جيد. فها رعية البلد الكافر هؤلاء يسمون إيش؟ من أهل الهدنة، فلا يجوز إيش؟ الاعتداء عليهم، ماشي. هذا الأمر الأول اللي هم أهل الهدنة. أهل الأمان، كافر دخل إلى بلد المسلمين حتى لو كانت دولته دولة محاربة، لكنه دخل إلى بلد المسلمين بأمان، قالوا ادخل، قال عندي والله تجارة، عندي زيارة، عندي كذا، وأعطوه التأشيرة وأعطوه الأمان، فدخل بلد المسلمين بأمان، فلا يجوز قتله ولا التعرض له، واضح ولا لا؟ الثالث أهل الذمة، وهم بالتعبير المعاصر مواطنين في الدولة الإسلامية، مواطنين في بلد الإسلام. بعض المصطلحات الله المستعان صارت كما قال الأول أسماء مملكة في غير موضعها. الشاهد مواطنون في بلدة من بلدان الإسلام، هؤلاء المواطنون في هذا البلد يدفعون الجزية ويكون لهم إيش؟ حرمة الدم والمال، واضح مشايخ ولا لا؟ وسيأتي ذكر هذه المسائل بعد قليل. طيب، إذن الكافر الحربي خرج بالحربي الذمي والمعاهد المستأمن، فقتل الذمي محرم، وقتل المستأمن محرم، وقتل المعاهد محرم. الشرط الثالث أن يكون بالغا، فلا يجوز قتل الصبي، لا يجوز قتل الصبيان، تمام، وسيأتي تفصيل ذلك. الرابع أن يكون عاقلا، خرج بذلك إيش؟ المجنون، فلا يجوز قصد المجنون بالقتال. الخامس أن يكون ذكرا، خرج بذلك المرأة، فلا يجوز قصد المرأة بالقتل. السادس أن يكون من أهل القتال، خرج بذلك من ليس من أهل القتال كالمشلول والمقعد ونحو ذلك، ماشي. طيب، من لا يجوز قتلهم؟ نقول لا يجوز قتل الصبي ولا المرأة ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا الراهب ولا الزمن، إلا في حالتين يجوز قتلهم: إذا قاتلوا أو أعانوا. لو أن المرأة حملت السلاح صارت تقاتل في صفوف الجيش الكافر في مواجهة جيش الإسلام جيش المسلمين، فهل تترك؟ نقول لا، في هذه الحالة يسقط إيش؟ يسقط تحريم قتلها. واضح يا مشايخ؟ طيب، كذلك يجوز ذلك في قتل التبع، إذا قتلوا تبعا، كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الطائف بالمنجنيق، فالمنجنيق لا يفرق إذا نزل على بيت مثلا. كذلك الأسلحة، الآن بعض الأسلحة ما تستطيع أن تقصد بها أنها تقتل الذكور فقط، فإذا حصل قتلهم لا على سبيل القصد وإنما حصل ذلك تبعا، فهذا لا يدخل في التحريم، كما جاء في حديث الصعب بن جثامة أنه في مسألة التبييت قال إن نبيت الكفار فنصيبهم من نسائهم وذراريهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم منهم. واضح ولا لا؟ طيب، إذا كان الكفار يقتلون نساء المسلمين وأطفال المسلمين في المعارك، فهل يقتل نساءهم وأطفالهم ولا لا؟ لا، ولا أعرف قائلا بهذا من الفقهاء المتقدمين. واضح؟ لأن وليس هذا من المعاملة بالمثل، لأنه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. المعتدي هنا ليس هو الطفل ولا هو المرأة حتى تقول أنه يعامل بالمثل. واضح؟ بخلاف مثلا مسألة التمثيل، فإن هذا الذي يمثل به معتدي، لكن أن تترك المعتدي فتقتل امرأته أو طفله هذا ليس داخلا فيه من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إضافة إلى أن النهي قد ورد عن هذا. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالغنيمة، فنقول الغنائم التي تحصل في الغزو، عندنا الأسرى، طبعا هنا الأسرى غير الغنائم لكن من باب التسمية العامة يعني، فالإنسان الأسير والمال المنقول والأراضي. بالنسبة للإنسان الأسير له حالتان، الحالة الأولى أن يكون ممن يجوز قتلهم، الكافر الحربي الذكر إلى آخره، الحالة الثانية أن يكون ممن يحرم قتله. فإن كان ممن يجوز قتله يخير الإمام فيه بين أربع خيارات، الخيار الأول القتل، فيجوز للإمام أن يقتل الأسرى أسر الحرب، الثاني المن بأن يطلقهم مجانا من غير شيء، الثالث الفداء بأن يطلب فدية إما مال أو أسرى اللي يسمونه تبادل الأسرى، الحالة الرابعة أن يسترقهم فيجعلهم رقيقا. وأما من يحرم قتله فإنه يصير رقيقا بمجرد أسره ولا يجوز قتله. وهذا هو الكلام من جهة التأصيل، من جهة التأصيل الفقهي. وأما من جهة التنزيل على الواقع، وهذه أنا أنبه عليها كثيرا، انتبهوا لهذه القضية، تنزيل كثير من المسائل لا يصح للإنسان أنه يأخذ على طول من كتب الفقه ويرميها على الواقع هكذا، لأن الواقع له ملابساته وله إيش يعني، ينظر فيه ما يتعلق إلى المآل المسألة وما يترتب عليها من مصلحة ومفسدة وما إلى ذلك. وأصلا مثل هذا الباب ليس لأحد الناس أن يعني يجتهد فيه. النوع الثاني أيها الإخوة الكرام هو المال المنقول، مثل إيش؟ مثل أسلحة، مثل ذهب، فضة، سيارات، دراهم، دنانير. فهذا المال المنقول يخرج أولا منه الأسلاب. إيش الأسلاب؟ جاء في الحديث قال من قتل قتيلا فله سلبه، فإذا قتل القتيل أخذ ما معه وما عليه، فتخرج هذه الأسلاب يأخذها القاتل الذي قتل القتيل هذا. ثم بعد ذلك يخرج الخمس، تمام، خمس المال، والخمس هذا يقسم أيضا خمسة أخماس، جيد. طيب، ثم بعد ذلك تخرج النفل، النفل هو الزيادة على السهم للمقاتل، ثم يقسم الباقي وهو أربعة أخماس الغنيمة على من شهد الوقعة، تقسم أربعة أخماس. إذا كان الإنسان يغزو راكبا على فرس عربي فله ثلاثة أسهم، يعني يعتبر كأنه ثلاثة أشخاص، وإذا كان راجلا يعني من غير ليس له فرس فيحسب له سهم واحد. طيب، بالنسبة للأراضي، إذا فتح المسلمون بلدا يخير الإمام في هذه الأراضي بين خيارين، الخيار الأول أن يقسمها بين الغانمين على النحو الذي ذكرناه، والخيار الثاني أن يوقفها على المسلمين فيجعلها وقف على المسلمين ويضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هو بيده. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة المصالحة. أهل العهد أيها الإخوة الكرام ثلاثة أنواع، الأول الذمة، أهل الذمة، شرحناها لكن نعيد بيانها، نقول أهل الذمة صورة ذلك أن يدخل المسلمون إلى بلد من البلدان، أهل ذلك البلد مثلا من النصارى، وفتحوا البلد وخيروا أهلها بين الإسلام والجزية، فاختار أهلها أن يبقوا على دينهم على النصرانية مثلا ويدفعوا الجزية للمسلمين، فهؤلاء الذين دفعوا الجزية يكونون من أهل الذمة، تمام، لا يجوز قتالهم وتحرم دماؤهم وأموالهم. وعقد الذمة عقد مؤبد، يعني ما يتأقت، ما دام يدفعون الجزية فلا يجوز التعرض لهم، واضح. ويشترط للذمة شرطان، الشرط الأول أن يعقدها الإمام، فلا يصح أن تعقد الذمة من آحاد الناس، ما يجي واحد يعمل عقد ذمة، لا، إنما تكون من الإمام أو نائبه. الثاني أن يكون من تعقد معه من اليهود أو النصارى أو المجوس، من أهل الكتابين أو من المجوس، فلا يصح عقدها مع غيرهم من أصناف الكفار في مذهب جمهور أهل العلم، وبعض العلماء يجيز ذلك. النوع الثاني من أنواع المصالحة وهي الهدنة، وقد ذكرنا صورتها، يكون عندنا بلدة من الدول الإسلامية تعقد عقد صلح ومهادنة مع دولة من الدول الكافرة، فيكون رعية هذه الدولة الكافرة دماؤهم وأموالهم مصونة ومحترمة لا يتعرض لهم، واضح. ويشترط لعقد الهدنة، لأنها معاهدة دولية بين دولتين، يشترط لها أولا أن تكون غير مؤبدة، فلا يصح أن تكون مؤبدة إلى قيام الساعة، جيد. الشرط الثاني أن يكون العاقد لها هو الإمام أو نائبه، فلا تصح من أحد الناس. وأما النوع الثالث من المصالح فهو الأمان، ومعرفة الأمان من المسائل المهمة، والأمان يصح من كل مسلم عاقل. المذهب أنه لا يتقيد بالإمام، فلو ولهذا جاء في الحديث قال قد أجرنا من أجرتي يا أمهان. الأمر الثاني أنه مؤقت بعشر سنين، مؤقت بعشر سنين، فلا يصح أنه يعطى أمان أكثر من مدة عشر سنين. وصورة ذلك يأتي كافر ويدخل إلى البلد الإسلامي فيعطى الأمان من قبل الإمام أو من قبل أحد الناس أن هذا في عهدنا وفي جوارنا، فنقول هذا لا يجوز التعرض له، ويكون مصونا ومحترم، محترما في دمه وفي ماله. ومسائل الجهاد أيها الأخوة الكرام مسائل كثيرة جدا متشعبة، وقد صنف فيها العلماء كتبا، حتى أن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله له كتاب في خمس مجلدات اسمه شرح السير الكبير. ومن المؤسف أن هذه الأحكام التي يجهلها كثير من الناس صار الناس يتداولونها ويتكلم فيها، لا أقول صغار طلبة العلم، بل صار عامة الناس يتكلمون فيها، بل الجهلة الذين لا يعرفون شيئا من العلم، فحري بالإنسان أن لا يتكلم في دين الله لا في كتاب الجهاد ولا في غيره إلا بعلم وبينه، وأن يعرف الإنسان قدر نفسه، وأن يدع الأمر إلى أهله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وإن شاء الله نكمل بإذن الله بعد الصلاة في التمارين بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.